هالك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء مالك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء يا هدى السالكين في كل شعب، يا هدى السالكين في كل شعب، وثنى المدلجين في كل وادي. اهد قلبي، اهد قلبي وخاطري وضميري، غاية القصد من سبيل الرشاد. لهجت باسمك الخلائق جمعا، من مناج بسؤله ومنادي، كلهم سائل وأنت مجيب.